والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناكب باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ذري الأعلى ثم نزع ذري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. فقال مرحبا بك وأهلا بك يا ابن أخي صل عما شئت. فسألته وهو أعمى قام وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشيب. فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدخول مكة وصفة الحج حجة الرسول عليه الصلاة والسلام ننبه على حديث مرنا في الليلة الماضية وهو المشهور بحديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه يعلى حينما نزل من الباب باب الكعبة رأى النبي ملتزما من الركن الحجر الأسود إلى الركن العراقي والصحابة ملتزمين هكذا. والحديث مرنا في أبي داود في الليلة الماضية عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت الرسول. خطأ هذا كله غلط في غلط. عبد الرحمن من التابعين والحديث يعتبر معضل لأنه سقط منه رجلان صفوان وأبوه يعلى سقطوا وموقوف على عبد الرحمن الذي يعتبر أنه من الطبقة الثالثة من أصاغر الطبقة الثالثة وأبوه صفوان تابع أيضا هذا تابعي وهذا تابعي صفوان أيضا تابعي من الطبقة الثالثة. والشاهد أن يعلى هو الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو الذي رأى الرسول حينما نزل من الكعبة ما لا أنه أخذ ثوبه وشارب به شيء. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ملتزما من الركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني هو الصحابة. معنى هذا أن الحديث مشهور عن يعلى بن أمية ويقال له يعلى بن منية الذي مر نهاد مشهور الحديث وموصول وإن كان في طريق أبي داود معضل صارت منه رجلا لكن ما يهمنا الحديث موصول ومشهور وصحيح الحديث صحيح ومشهور وأنه حجة لمن أراد أن يلتزم في غير الملتزم حجة تلتزم هنا تلتزم هنا تنزل كعبة كلها ملتزم لكن الأفضل أن تكون بين الباب والحجر الأسود. يقول أبو داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السجستاني باب صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسوق لنا حديث جابر الطويل الذي ساقه مسلم بطوله، وهنا ساقه بطوله لأنه أهمل بعض الأشياء، لأنه مسلم أخرجه بطوله بدقة، وهنا ساقه أيضا بطوله إلا أنه أهمل بعض الأشياء كما سيأتي التنبيه عليه. يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي نعم وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وسليمان بن عبد الرحمن هشام بن عمار وسليمان دمشقيان سوريان الاثنين والأولين مصريان. فالشاهد أن الأربعة كلهم يروي عن حاتم بن إسماعيل إمام الحافظ الثقة عن جعفر الصادق جعفر بن محمد ومحمد أبوه الباقر اللي يلقب هذا الصادق ومحمد يلقب الباقر عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر ابن علي محمد هذا ابن علي بن الحسين علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أهل البيت إلى جابر كلهم من أهل البيت جعفر ومحمد من أهل البيت إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. قال محمد الباقر رضي الله عنه ذهبت إلى العراق فوجدت جابر هناك في الكوفة سكن الصحابة في العراق في الكوفة وبعضهم في البصرة. يقول فزرنا جابر بن عبد الله وقد عمي لأنه مات سنة له 74 سنة جابر عمي قبل موته بأربع سنين وأخذ 74 سنة عمره. فالشاهد أن أتاه يقول محمد الباقر رضي الله تعالى عنه محمد بن علي يقول زرنا جابر في بيته لأنه ليحدثنا عن صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه اشتهر عن جابر الحديث اشتهر عن جابر فصار الناس يذهبون إلى جابر ليحدثهم. فلما يقول أتينا وجلسنا سأل عن كل شخص من أنت يا فلان أنا فلان بن فلان وأنت أنا فلان بن فلان وأنت أنا فلان بن فلان. يقول حتى وصل إلي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ففرح لما سمع هذا الاسم فرح ومسح برأسه ثم فتح زره وتفل عليه برك عليه يدعو له لأنه كما يقول الصوفية دور بركة جابر هو اللي دعا لمحمد الباقر لأنه يطلب البركة والصوفية يقولوني لأنه يطلب البركة من محمد الباقر جابر هو الذي دعا لمحمد الباقر بالتوفيق والهداية وتفل على صدره ومسح على رأسه جابر الذي دعا لمحمد لأنه يطلب البركة من محمد كما يزعم الصوفية عليه. بل شاهد أنه فك أزاريره ومسح على صدره ونفث على صدره ودعا له ومسح رأسه ودعا له وهو غلام شاب قريب من 15 أو 14 سنة. يقول نريد أن تحدثنا عن صفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال امسك هكذا امسك هذا التسع ما كث الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة من يوم هاجر إلى المدينة حتى مضى 9 سنوات تسع يقول فمسك بأصابع 9 سنوات لم يحج. التاسع حج أبو بكر الصديق والرسول عليه الصلاة والسلام لما أتت العاشرة حج أمره الله تعالى وتقدس بالحج فحج سنة الوداع حجة الوداع 10. يقول فلما مضى 9 سنوات ودخلت آخر سنة التسع وأول سنة العشر حج آخر سنة العشر حج الرسول عليه الصلاة والسلام آخر سنة العشر آخر حجة العشر لأنها التسع حجة التسع حج أبو بكر الصديق وأعلن بالناس أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف ببيت عريان هذه سنة التسع حج سنة التسع. أما سنة عشر فحج الرسول عليه الصلاة والسلام سنة عشر. فلا يقول فخرج من المدينة وأذن بالناس أو أعلن بالناس أن الرسول سيحج هذه السنة فتسامع العالم كله كل العالم سواء البوادي اللي حول المدينة والقرى والمدن تسامع أن الرسول سيحج هذه السنة خلاص يلا. فيقول فقدم المدينة عالم لا يحصل قدم المدينة عالم لا يحصل كلهم يريد أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلما خرج عليه الصلاة والسلام بقية 5 من ذي القعدة خرج من المدينة بقية 5 يعني يوم 25 من القعدة خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة. ولما أتى الحليفة أناخ بالحليفة حيث يحرم في الصباح لأنه أحرم في الصباح كما مرنا ولدت أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر الصديق. ونبهنا كثيرا أن أبو بكر طاف بمحمد ولده لأنه طاف بابن الزبير كما غلط بعض كثير من الفقهاء، قالوا طاف بابن الزبير في خرقة. ابن الزبير أبو 10 سنين حجة الوداع، وابن الزبير أول مولود المهاجرين بالمدينة، وله 10 سنوات ذلك اليوم. إنما طاف بابنه محمد هذا الذي ولدته أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنها قد نفست، فماذا تصنع وهي خرجت تريد الحج؟ فماذا تصنع؟ قال استذفري فطهري واستذفري وأهلي بالحج، ما يضرك نفسا ولا حائض ولا اللي يكون. إذا جاء الإنسان ناوي العمرة فتهل بالعمرة، جاءت ناوية الحج تهل بالحج، سواء نفست أو حاضت أو أي شيء كان. الشاهد أن المرأة إذا أتت ناوية الحج وحاضت فإنها تغتسل وتستمر على حجها أو تستمر على إحرامها في العمرة، لأن الحيض أو النفاس لا يضر بشيء، ما يبطل العمرة ولا يضر بشيء. العمرة صحيحة والنفاس أيضا كله، والعمرة صحيحة والحج صحيح، سواء كان نفس أو حائض. شاهدنا أنها لما نفست أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله، فقال لتغتسل وتستثر بثوب وتهل بالحج اللي تريده، إفراد وإلا قران وإلا تمتع وإلا تريد عمرة مفردة، تفعل ما تشاء. فأهلت بحج، أسماء أهلت بحج علشان ما عاد تجي مكة حتى ترجع من عرفات وحتى تطهر. شاهدنا أنها أرسلت إليه فأفتاها أنها تستذفر وتغتسل وتستذفر وتهل بالحج، فالحج صحيح للمرأة الحائض والعمرة صحيحة للمرأة الحائض، وكذلك النفساء، الحج صحيح والعمرة صحيحة، تغتسل وتستذفر بثوب وتجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف بالبيت وتقضي عمرتها، تطوف وتسعى بالوسع وتكسر وتقضي عمرتها أو تقضي حجها إذا كانت حاجة. نعم. قال جابر رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول، قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون. قال: ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فكبر الله ووحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: ثم بعد ذلك لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام حليفة وانتهينا من أسماء والحكمة فيما أفتاها وأنه تشريع لبنات آدم النفس والحائض وأن عمرتها صحيحة وحجها صحيح، يقول جابر رضي الله تعالى عنه، فعندنا حديث أنس تقدم في البخاري وفي أبي داود أنه أهل بعدما صلى الفجر، صلى الظهر 4 وصلى العصر 2 في الحليفة وجلس في الليل كله حتى طلع الفجر وأذن بلال وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر ثم أهل بالتلبية. وسبق لنا أن الرسول أهل عليه الصلاة والسلام بالحج فقط، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إنك بالوادي المبارك فاجعل حجك حجا وعمرة، فقرن بين الحج والعمرة لأن معك 63 بدنة، فإن توديها البدل هذا لازم تكون قارن. فهل عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، بالعمرة والحج سواء، لبيك حجة وعمرة، لكنه ما ذكر تلبيته كما سيأتي، تلبيته تلبية الناس كلها اللي يعرفونه اليوم الناس، سواء تلبية عمرة أو تلبية حج واحد. الشاهد جابر يقول: فلما ركب على القصوى واستوى على البيدة لبى عليه الصلاة بصوت مسموع اسمعه الناس كلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ولزم هذه التلبية عليه الصلاة والسلام، لزم هذه التلبية باستمرار في سفره كله. يقول: والعالم يقول أنظر إلى ما بين يدي ما أرى الأرض مرة واحدة كأنه جراد يمشي، كأنه دباء يمشي، وأنظر إلى الوراء مثل، وأنظر إلى اليمنى ويسر، وإلى اليسرى مثل، امتلأت الأرض من العالم اللي على رجوله واللي على ناقته، ويأتينا من كل فج عميق، والرسول بين أظهرنا والقرآن ينزل علينا عليه عليه الصلاة والسلام ويعلمنا بما نزل ويفهمنا بالأحكام التي تأتي، والرسول ينزل والعالم تمشي كأنها زاحف في المدينة كلها كأنها زحفت إلى مكة. يقول: هذه أكبر عبرة رأيتها جابر، بحيث أن المدينة كأنها زحفت بكاملها إلى مكة. يقول: ولما وصل 4 من الحجة دخل الهلال ونحن في البر، ثم 4 حنا بالبر، يوم 4 دخل مكة عليه الصلاة والسلام، يوم 4 من الحجة كم مكثت؟ 9 أيام، لأنه خرج يوم 25 ووصل هنا 4 الحجة، وصل يوم 4 الحجة عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما وصل إلى مكة أناخ بالبطحة ثم أتى إلى الكعبة فطاف على أقدامه في هذا الطواف، طاف على أقدامه للقدوم، ثم بعدما انتهى ذهب إلى المقام وصلى 2 وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وسبق أن عمر هو اللي اقترح الصلاة بالمقام ونزلت هذه موافقة لعمر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بالمقام 2. يقول جعفر: أشك عن ما يقول النفيلي عن جعفر عن أبيه، يقول ما أدري، هو قرأ فيهن: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله واحد في الثانية، لكن هذا هو الصحيح كما في صحيح مسلم أنه قرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله واحد في الثانية، ثم أتى إلى الحجر الأسود. معنى هذا أنه ما استلمه في الأول، استلمه عند الخروج إلى الصفا لما انتهى من المقام وصلاة في المقام. وفي سبق أن قلنا إن من بمعنى عند، واتخذوا من مقام يعني عند مقام إبراهيم مصلى، فإذا كان بمعنى عنده فلك أن تصلي قدامه أو خلفه أو يمنه أو يسره أو بالبيت كله، لأن كثير من العلماء يقول مقام إبراهيم البيت كله، كل الحرم هذا حرم اللي محيط بالكعبة يسمى مقام إبراهيم، وإن كان الاسم للحجر لكن يطلق على الحرم كله، فأي مكان صليت الركعتين جاز لك يا الإنسان، أي مكان رأيت الزحام عند المقام تنح يمنه أو يسره أو صل، لأن عنده بمعنى حوله حول المقام، صلي لهنا وصلي هنا ولا صلي انزم، إذا رأيت المقام مزحوم ولا تستطيع تصلي 2 فتنح يمنة أو يسرة أو هنا أو هنا فلك ذلك. فالشاهد أنه صلى 2 خلف المقام وقرأ كما قال جعفر عن أبيه محمد: قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله واحد في الثانية، ثم أتى عليه الصلاة والسلام واستلم الركن واستلمه بيده اليمنى ثم وضع شفتيه عليه بدون صوت ثم خرج عليه الصلاة والسلام. يقال أنه أتوه بماء زمزم ولكن ما ثبت في حديث جابر. ثم خرج إلى الصفا وقال عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى الصفا: أبدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية: ابدأوا أيها الناس بما بدأ الله به، يعني ابدأوا بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. معنى هذا أن الذي يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا لا يعتبر هذا الشوط، الشوط هذا باطل، لأن الله بدأ بالصفا والرسول قرأ الآية: ابدأوا بما بدأ الله به، أو قال: أبدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ ربنا بالصفا، نبدأ نحن بما بدأ به. فاستقبل الكعبة ولما رآها كبر وهلل وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال: صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهدم الأحزاب وحده. هذا الحديث ليه جابه؟ تذكر، تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما منع من مكة لا يدخلها، وتذكر حينما أتى الأحزاب وعزمهم ربهم تعالى وتقدس، فأتى بهذا الحديث بهذا الدعاء: الله صدق الله وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا هو وقف الصفا، ثم أخذ يسبح ويهلل، ثم انحدر عليه الصلاة والسلام يسعى بإزاره. هذا الحديث اللي تقول عائشة بن تجرات، عائشة بن تجرات تقول: رأيته يدور إزاره من شدة السعي يجري، لأنه أول سعي سعى عليه الصلاة والسلام، أول طاف الطواف للحج وأول سعي سعى على رجوله، فكان الإزار يدور من شدة السعي والناس حوله، لكن بدون رفرفة، بدون هجيج ولا بالسكينة، لكنه مع شدة المشي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: أنا معهم مع اللي يسعون معه، تقول: رأيت إزاره الأسفل يدور من شدة السعي. الشاهد أنه سعى سبعا، بدأ بالمروة وبدأ بالصفا وختم بالمروة. ثم قال بعد ذلك، يقول جابر رضي الله عنه: لا نعرف عمره ولا نظن أنك سيكون عمره، ما نعرفها، ما عمره حد اعتمر من المدينة ياخذ عمره، ولا والعرب كلها لا تعرف عمرة مفردة أو عمرة مع حج أو عمرة متمتع، ما نعرف هذا كله. حتى نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ففهمنا أن هناك عمرة أحيانا تكون مع الحج وأحيانا متمتع بها وأحيانا مفردة وحدها. إلا أن العمرة اللي اعتمرها الرسول كنا نظن أنها مجازات لقريش وأنها ليست يعني تشريع، هذا كلام جابر. لكن لما وصل إلى المروة عليه الصلاة والسلام نادى الناس: أيها الناس حلوا، سبحان الله، نحل؟ قال: نعم أيها الناس حلوا، حلوا جميع، كل من ليس معه هدي فليحل، حتى اللي مفرد بالحج واللي قارن بالحج يحلوا كله، نحل الحل كله. قال: نعم اجعلوها عمرة كلكم، اللي ما قرن فليحل ويتمتع 4 أيام حتى يأتي يوم الثامن. هذا حديث جابر في مسلم، في صحيح مسلم، أنه قال: حلوا أيها الناس. فتلكأ الناس قليلا: كيف يا رسول نحل ونحن نريد الحج معك ونحن نريد أن نتفق وياك في نسك؟ فتأسف عليه الصلاة والسلام وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يحب أن يكون هو أصحابته سوى عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا يريد، محمد يريد، وربه يريد شيء آخر. فبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه هو ومن كان معه هدي، بقوا على إحرامهم، طلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة معهم سائقين هدي مع الرسول عليه السلام، فبقوا على إحراماتهم. الذي قرنوا، الذي ما قرن، الذي ما معه هدي أو حج مفردا حلوا، كل من كان ليس معه هدي سائقه حلوا بالتمتع وجعلوها متعة كما ذكر تعالى وتقدس: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. بعد ذلك اشتروا الهدي بمنى، لما رموا الجمرة وقصروا من شعرهم اشترى الأغنياء منهم، اشتروا، واللي ما هو غني صام 3 أيام لأنه نزلت، فمن لم يكن معه هدي فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى أهله، رجعت إلى مكة تصوم، رجعت إلى أهلك تصوم 7، بخلاف بعض الأئمة اللي يقول لازم ما تصوم 7 إلا وصلت إلى بلادك، مكة ما يمكن. الصحيح أنه يمكن حتى في مكة تصومها بمكة إذا جلست، وإن رحت إلى بلادك وصمتها فجائز. الشاهد 3 أيام بالحج، ويشترط أن يكون قبل الحج، يشترط أن تكون 3 قبل الحج، تصوم مثلا 6 7 8 أو 7 8 9، أنت حر في هذا. ما صمت قبل الحج صم أيام التشريق الثلاثة، ولا تباح أيام التشريق، ما يباح صومها مطلقا لأنك في ضيافة ربك ولازم تأكل، إلا لمن لم يكن معه هدي ولم يصم قبل الحج فإنه يصوم الثلاثة اللي بعد العيد، ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد يصوم، فإن لم يصم لا قبل الحج ولا بعده فعليه دم آخر لترك الدم الأول، عليه دم آخر يعني معناه صيام آخر، صيام 10 أيام و10 أيام أو دم وصيام 10 أيام، هذا ما ذكره جابر رضي الله تعالى. فالشاهد أن جابر رضي الله تعالى قال أن الرسول أمرنا بالحج، كل من لم يكن معه هدي أو مفرد أو قارن ولم يكن معه أمرهم بالحل، فحل الناس جميعا وذهبوا إلى بيوتهم وخيامهم واختلطوا بالنساء وتطيبوا ولبسوا ملابسهم، قصروا من رؤوسهم، اللي حلق حلق واللي قصر قصر، ونزل الحديث اللي يقول الرسول اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال المحلقين ثلاثا في الجعرانة لما حصر وفي المروة في حجة الوداع قالها مرتين، فلما رأى الناس أن الحلق أفضل حلقوا، وغلبهم قال لا أترك الحلق في منى، فقصر وحل. الشاهد أن جميع من مع الرسول حلوا وصاروا متمتعين بالعمرة إلى الحج. عرفنا جن أتاه سراقة كما سيأتي، سراقة بن مالك بن جعشم الذي لحق الرسول في هجرته إلى المدينة وساخت قوان فرسه، وأعطاه الرسول كتاب الأمان أنك إذا أتيتني وأنا منتصر لك الأمان أنت وقومك. الشاهد هذا سراقة قال يا رسول الله هذا المتعة اللي تمتعنا بها وحلينا الآن هل هي لنا ولا للعالم؟ قال لأبد الأبد لأبد الأبد كما سيأتي. نعم. قال جابر رضي الله عنه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فقام سراقة ابن جعشم فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت فأنكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا؟ فقالت أبي. فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا. فقال صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنما يلهدي فلا تحلل. قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول فلما أتى الرسول المروة عليه الصلاة والسلام قال على المروة مثل ما قال على الصفا يعني هلل الله تعالى ووحد ربه تعالى وتقدس ثم قرأ الدعاء الذي صدق الله وعده ونصر تذكرا لما من الله عليه به من النصر والعز الذي دخل مكة بعده مطرود منها وحيدا فريدا مع أبي بكر الصديق فقط، ثم أتى ورجع وأرجع غصب عليه من العمرة، ثم الآن يطوف آمنا والعالم كلها تتبعه فيما يأمر الله تعالى وتقدس. هذه منة من الله تعالى وتقدس وفضل من رب العالمين على رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما أتى المرء وانتهى قال أيها الناس حلوا. سبحان الله، نحل كيف يا رسول الله وأنت محرم؟ قال حلوا الحل كله، الحل كله، اجعلوها عمرة، اجعلوها طوافكم وسعيكم، قصروا واجعلوها عمرة. فتمس الناس وتأسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن التمتع أفضل الأنساك الثلاثة. الإمام أحمد يقول لو كان النسك لو حينها تأسف عليه على أن يحل معناه أن التمتع أفضل من غيره من القران ومن الإفراد، معناه أنه أفضل من القران ومن الإفراد، لأنه لا يتأسف على شيء إلا أنه هو الأفضل. فتأسف لو لم يسق الهدي، ولو استطعت من أمري استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا أحيلت معكم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون مع صحابته في كل شيء، لكن سقت الهدي ما عاد، هذا شيء قضى الله وقدره، أردت شيئا وأراد الله غيره. فالشاهد أنتم حلوا يا صحابة إلا اللي معه هدي، فليقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فحل العالم كلهم نساء ورجال، ولهذا مدينة فكان الجميع 100 قدم علي رضي الله تعالى عنه وقد أهل من الليل بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأجاء فأتى إلى فاطمة وهي بخيمتها وقد اكتحلت وقد تزينت وقد تعصرت، ما ظنت أنه قارن، تظن أنه متمتع وأنه يحل مع الناس مثل ما حلوا. فلما رأى استنكر هذا، كيف تعملين هذا ونحن والناس كلهم والرسول قارن والعالم قارن وأنت بحج؟ قالت هكذا أمرني أبي، نعم الأب، أمرني أبي، نعم الأب. قال لما ركى بجهاز يقول فذهبت، يقول في العراق لما صار أمير المؤمنين وكان يسأل عن هذه القصة يقول فذهبت محرشا عليها، يعني مستنهضا الرسول عليها أنها حلت والناس ما حلوا، ليش تحل وانت ما حليت أبوها؟ فذهبت محرشا يعني مستنهضا الرسول يغضب عليها. لكن لما أتى الرسول قال صدقت، صدقت، صدقت، أنا أمرتها صدقت، ما يكاد رضي الله عنه أرضاها، تكذب على أبيها، أمرني أبي، أمرني أبي، فحللت مثل الناس الذين ما ساقوا الهدي. فالشاهد أنه ذهب يقول ذهبت، يقول لأهل العراق لما كان أمير المؤمنين في الكوفة ذهبت محرشا يعني مستنهضا غضب الرسول عليه الصلاة عليها، لكن قال صدقت، صدقت، أنا أمرتها. بما أهللت يا علي؟ قال أهللت يا رسول الله بما أهل به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سقت الهدي يا رسول الله. قال أنا أهللت ولن أحل إلا حينما نرجع من عرفات ونرمي الجمرات ونقص شعرنا، حينئذ نحن حل. فأنت الآن محرم كإحرامي، اجلس على إحرامك. فجلس علي رضي الله تعالى عنه حتى حل الرسول وحل علي، وذبح 63 بدنها الرسول كما سيأتي، وذبح علي 37 اللي أتى بها علي من اليمن هو اللي نحرها، واللي أتى بها الرسول نحرها الرسول 63 بدنه كما سيأتي. نعم. قال جابر رضي الله عنه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام في المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا دم، قال عثمان دم ابن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وقال ورب الجاهلية ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سياق حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما جاء يوم الثامن رحلت له الناقة فأحرم العالم كلهم حتى حلوا بعمرة وحلوا متمتعين، أحرموا معه عليه الصلاة والسلام، ثم خرج الساعة العاشرة زوالا في يومنا هذا والساعة الرابعة غروبي في يومنا هذا الضحى، خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى، وقد ضربت الخيام بمنى، ضربت خيام الناس بمنى، الأنصار هنا والمهاجرين هنا كما سيأتي في بعد انصراف عرفة ونزول الناس أيام منى. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام منى وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم والفجر، فلما طلعت الشمس يوم عرفة أمر القافلة التي معها الخيام أن تتقدم، ثم مشى بسكينة حتى وصل إلى نمرة، صار طريقه على طريق رب الطريق الأعلى، الطريق الأعلى، أما الطريق الأسفل اللي يمشي على مأزمين ويطلع على عرفة حتى يصل إلى الجبل هذا بالرجعة مسلكه، أما طريق رب فهو الذي يمشي وراء القصر وراء يجعل المسجد مسجد المشعر الحرام والقصور يجعلها على يساره يسمونه طريق رب، فخرج حتى وصل جعل العبدية عن يمينه، فكالحين ما في عبدية إلا حوائط بني عامر، ما وجودها كاليوم إلا حوائط بني عامر، فجعل الحوائط هذه اللي تسمى حوائط بني عامر على يمينه، ثم لف بعضبتين، تأتي الإنسان لسلك طريق ضب أول ما يلاقيك عضبتين جبلين صغيرين، فلف من ورائهما فبانت له عرفة، جبل عرفة بان له، ثم الخيمة هناك خيمة من شعر أحمر مصبوغ بصباغ أحمر، الخيمة شعر أحمر، وسبق أن قلنا إن جميع الحيوانات تسلغ شعرها إذا تمت لها سنة تسلغ شعرها، ذوات السم يسلخونه، العنكبوت والحيات والأشياء التي على الأرض تسلخ ثوبها وتتركه وتذهب عنه، أما الغنم والإبل فإنه ينبت يصير كأنه لبات فوق ظهرها تأخذه النساء ينتفونها النساء منها لأنه نبت شعرا جديد، فيؤخذ هذا الشعر اللي فوق ظهر الناقة أو ظهر الغنمة الشات، ثم بعد ذلك ينتجونه ينتفونه بالمناتف بالمناشيز حتى يستوي ثم يغزلونه، هذه الخيمة منسوجة من الشعر لكنه شعر مصبوغ بأحمر وتسمى القبة الحمراء لأنه مصبوغ بأحمر، فلما وصل إلى ذلك المكان عليه الصلاة والسلام ولف من الجبلين الصغيرين وجد القبة مضروبة بنمرة يعني بالحلا بحدود عرفة، لم يدخل عرفة، بينه وبين عرفة الوادي وادي عرنة، فلما زالت الشمس رحلت له القصوى، جلس في هذا حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس رحلت له القصوى فركب عليه الصلاة والسلام وركب العالم الحجاج اللي معه جميعهم حتى أتى النمرة المسجد موضع المسجد، يعني وادي نمرة، وادي عرنة، الوادي نفس الوادي وادي عرنة. فخطب عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، خطب في عرفة خطبة واحدة، وسأل الناس هل هذا الشهر ما هو والشهر الثاني ما هو والبلد قالوا الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام إلى آخره. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم قال إن أول دم أضعه دم الحارث، ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من بني هاشم، قتله ذي مسترضعا في بني سعد، فقتلت ذي بدم لها، وذيل قتلت هذا الشخص بدم لها. أول دم أضعه دم الحارث بن ربيعة بن الحارث تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا العباد، كان يعطي الإنسان 100 درهم ب 220، بعد شهر تعطينا 220، يعني لي عليك 20 زيادة على 100 اللي سلبتك إياها، يقرض 100 ويأخذه 120. أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال للناس هل بلغت أيها الناس، هل بلغت أنكم مسؤولين عني أيها الناس، فهل بلغت؟ قالوا نعم، نشهد أنك بلغت الرسالة، أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في الله حق الجهاد، نشهد بذلك. فقال بسببتها هكذا: اللهم اشهد، ارفع إلى السماء، لأن الله فوق، لأن الله فوق السماء. وقبح الله من أنكر هذا، من أنكر الفوقية لرب العالمين، مع أنها موجودة في القرآن بآيات، وموجود استواء الله على عرشه والفوقية له، إليه يرفع الكلم الطيب، إليه يرفع والكلم الطيب يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإن يرفعه فوق إلى السماء، الذي يقول لا ندري ربنا وينه فيه، من السجهات الست خالة يعبد عدم نعوذ بالله، هذا ملحد وخارج من دين الإسلام. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع سبابته وقال اللهم اشهد، يرفعه إلى ربه ويقول اللهم اشهد، هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله، اللهم اشهد، اللهم اشهد أني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. وودع الناس تلك اليوم، ودع الناس حتى الناس بكوا. أيها الناس لا أدري، أو أن الوداع التوديع صار بيوم الرؤوس ثاني العيد، شك بعض الرواة هل هو ذلك اليوم في عرفة أو أن التوديع يوم الرؤوس حينما خطب الخطبة الثانية أيضا، لأنه خطب 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فودع الناس وقال أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يقال أنه في يوم الثاني من العيد، ولم يلقاهم عليه الصلاة والسلام، جلس 81 يوم ثم لحق بالرفيق الأعلى. الشاهد أنه سئل وخطب، ثم بعد هذه الخطبة أين ذهب؟ ذهب إلى عرفات، إلى الجبل، وجعل الجبل مستقبل الجبل إلى الكعبة، يعني استقبل الجبل واستقبل الجبل الكعبة، وصار القصوى تحت الفخرات الموجودة الآن خلف الجبل. إلى رحت الآن وذهبت تركت الجبل للإنسان، تجد صخرات لاصقة بالأرض وحبل رمل أمامه، الحبل الرمل راح شاله الهواء، لكن موجود عند أيام الرسول. فجعل القصوى الحبل بين يديه بحبل المشاة اللي يسمى حبل المشاة، وجعل الصخرات على بطن الناقة، يعني وقف على بطن الصخرات، موجودة الصخرات إلى الآن، وعليها مسجد يسمى مسجد آدم عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أنها ستأتي هذه كلها. نعم. قال جابر رضي الله عنه فخطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه، قال فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان: ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اتفقوا. قال ثم اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان بنداء وإقامة، ثم اتفقوا، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. قال ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس ابن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرينا، فتفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى محصرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخس، فرمى من بطن الوادي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي، وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. قال سليمان ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا دلوا فشرب منه. يقول الإمام داود رحمه الله: وإذا مرنا سليمان أو عثمان أو الثاني، فمقصود أبو داود رحمه الله حكاية الشخص الذي أتى بالزيادة في الحرف، يأتي حرف زادة يأتي بها أبو داود رحمه الله. فأحيانا عثمان بن أبي شيبة يزود حرف، وأحيانا سليمان الدمشقي يزود حرف، وأحيانا الثالث يزود حرف، والرابع يزود حرف، لازم يأتي به. ليش؟ لأنه أمانة، نقل الحديث أمانة، أمانة، ولا يجوز أنك تتصرف الإنسان بهذه الأمانة. ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نفسه، إذا كنت أمينا على الأحاديث فنص الحديث كما جاءك برمته، في زيادة زد، في نقص أنقص. فهكذا فعل الأئمة رحمهم الله، وهكذا أبو داود. أحيانا يقول قال سليمان، وأحيانا يقول قال عثمان، وأحيانا يقول قال، هم أربعة اللي روى عنهم هذا الحديث. الشاهد يقول جابر رضي الله تعالى عنه فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، ثم أذن بلال للظهر فصلى وأقام، ثم أقام للعصر بدون يعني أذان واحد بلال رضي الله عنه، وأقام للظهر فصلى الظهر ركعتين الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أقام للعصر فصلى الرسول ركعتين بالناس عليه الصلاة والسلام في المسجد الآن، في موضع المسجد الآن اللي يسمونه مسجد عرنة، مسجد نمرة ومسجد عرنة. هو صلى في عرنة الوادي اللي ممنوع الوقوف فيه، صلى فيه في هذا المسجد. فيرى كثير من العلماء أن المسجد هذا الموجود نصفه من عرنة لا يجوز الوقوف فيه، ونصفه من عرفة. هذا المسجد الموجود اللي بني الآن نصفه من عرنة من الوادي لا يجوز الوقوف فيه، ونصفه من عرفة. فالذي من عرفة صحيح الوقوف فيه، واللي من عرنة ممنوع. لكن إذا كنت في المسجد تصلي كيف تعرف أنك في الوادي وفي غير الوادي؟ بعض العلماء يرى أن وادي عرنة هو من حصر السيل بس، لأنه ما طفح. حينما يأتي السيل مقتحم وكثير ينبطح على حتى على المسجد. لكن العلماء يرون أن وادي محسر، أن وادي عرنة الذي لا يصح الوقوف فيه هو منحسر السيل، حينما يأتي السيل وينحسر ويجري جريان قليل قليل، هذا هو الوادي اللي ينصح فيه. أما منبطح وكثر الماء وصار من هناك إلى حدود ومن هناك إلى حدود فلا يقصد فيه هذا، لأن غالب الأرض عرفة كلها الوادي، كلها وادي عرنة، فإذا اطلع حج الناس صار علينا إثم. الشاهد من حصر السيل هو اللي لا يجد الوقوف فيه، والباقي صحيح الوقوف فيه. فالمسجد من المنحصر، من اللي يطفع عليه نصف المسجد الأول مما يطفع عليه السيل، لا أنه من المحصور. المحصور هو اللي تحت الكبري، بس المحصور هو الذي تحت الكبري، يمشي الماء من تحت الكبري الآن ويطلع يذهب للعبدية والحسينية. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة أتى إلى ركب القصوى، ثم أتى إلى الصخرات وجبل الرحمة، فاستقبل الجبل وبقي على وقوفه هكذا. واختلف الناس هل هو صائم ومفطر، فقامت أم الفضل رضي الله تعالى عنها أم الفضل بن عباس قالت أنا أختبر لكم الرسول، فأرسلت إليه قدح من لبن، معها لبن بصميل، فأرسلت اللبن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع كريب، فناوله كريب اللبن قال هذا من أم فضل رسول الله، فأخذه وشربه والناس ينظرون، فعرف الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، عرف الناس أنه مفطر، وأن صيام عرفة لا يسن، صيام عرفة للذي في عرفة لا يسن، الذي ما هو في عرفة سنة نعم، ويكفر اليوم اللي قبله واللي بعده إذا وافق جمعة. إنما إذا كنت في عرفة فمن السنة أن تكون مفطر، لأنك قد تحتاج إلى نفسك الإنسان في عرفة في بناء خيمة أو ماء أو أتيان بماء من بعيد أو أتيان بطعام لأهلك، تحتاج إلى نفسك في عرفة، فلهذا الصيام الفطر أفضل بعرفة. فأرسلت له قدحا من لبن كما ورد في مسلم في حديث جابر أيضا أهمله أبو داود، فأرسلت له قدحا من لبن فشرب عليه الصلاة والسلام وهو واقف على القصوى، فعرف الناس أنه لم يصم أنه مفطر. الشاهد أنه وقف هذا الموقف عليه الصلاة والسلام يهلل ويكبر، حبل المشاة حبل الرمل بين يديه حبل صغير يسمى حبل المشاة لأنها تمشي من تحته، لما وقف الرسول صار الناس واقفين عليه رجلية، واقفين تحت ناقة الرسول رجلية، وكان الصخرات على بطن الناقة، إلى الآن الصخرات موجودات. ولما انتهى وغابت الشمس وغاب قرص الشمس، هذا دليل مالك رحمه الله أنك لا بد أن يغيب قرص الشمس تجمع بين الليل والنهار، لأن الرسول وقف بعرفة حتى غاب قرص الشمس وأتى الظلام، ثم صرف عليه الصلاة والسلام وصار يشنق للناقة، يشنق يعني يجر الحبل، يجر الحبل تجري والناس يجرون، ويقول السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة أيها الناس، إلزموا السكينة بهدوء، إلزموا السكينة. لكن الإبل ما تطيع، الإبل يمشي بعضها ببعض، يهيج بعضها بعض على الجريان، وهو بوصفهم عليه الصلاة والسلام وشانقا للقصوى الحبل جاره عليه، شار الحبل عليه علشان لا تجري، تمشي مشي إلا إذا أتت رمل حبل جبل تطلعه أرخى الحبل فالله تطلع بهدوء، وإذا أتت من حذر قبض الحبل إليه وشنق القصوى. وكان مرجفا أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، مرجفا أسامة بن زيد مولاه وابن مولاه رضي الله عنهم أجمعين. ولما وصل إلى مزدلفة وصل بعد ساعة ونص، لاحظ بعد ساعة ونص، يعني اليوم هنا يذن المغرب هنا على 7 ويذن العشاء على 9:30، إذن فساعة ونص مشاه من عرفة، هكذا الناقة، الناقة ساعة ونص، نحن الآن نصل ثلث ساعة وربع ساعة ويمكن ساعة إلا ربع بالسيارات، فهل نصلي؟ تقول نعم، إذا وصلت صل، متى ما وصلت إلى مزدلفة صل، لأن الرسول مشي على الناقة ساعة ونص وأتى وقد وجب العشاء. لكن لو ما وجب العشاء لك أن تصلي الجمع لفعل الرسول، وإن تركته حتى يأتي العشاء بعدما تصل بالسيارة إلى مزدلفة والعشاء ما وجب وتركت الجمع حتى يأتي العشاء فلك ذلك، صليت المغرب والعشاء ولو ما وجب العشاء لك ذلك أيضا. الشاهد أنه لما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن، ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، فصلى العشاء ركعتين وصلى المغرب 3، فهذا عند أبي داود عند الأحلاف رحمهم الله أنه واجب، اللي ما يقصر ويجمع في عرفة ويقصر ويجمع مزدلفة عليه دم عند الأحناف، لكنه سنة القصر والجمع عندنا أنه من السنن. تقصر الإنسان صحيح أنه نسك من المناسك، أنك تقصر بعرفة الظهر والعصر وتقصر بمزدلفة المغرب والعشاء وتجمع بينهما قصرا وجمعا، هذا لا شك أنه من المناسك، لكن لم يوجد فيه دم أحد إلا أبي حنيفة رحمه الله. وأوجب أبو حنيفة على الإنسان أن يصلي الفجر بمزدلفة، ولا عليك دم الإنسان ليش؟ لحديث عروة بن مضرس، يا رسول الله أني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، قال لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه. يقول مدام الرسول قال صلاتنا هذه فهو واجب عليها وعليه دم، اللي ما يصلي الفجر بمزدلفة عليه دم عند أبي حنيفة، لكن الصحيح أنه ليس عليه دم، لأن كثير من الناس أتوا بعد الصلاة وقبل الصلاة وغيرها، لكن أبو حنيفة يلزم اللفظ الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وله حجة في هذا وهو عروة بن مضرس الطائي. الشاهد أنه أمر بلال فأذن وأقام للمغرب ثم أقام بدون أذان ثاني، أقام للعشاء وصلى الرسول ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. لما طلع الفجر قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ ثم أذن بلال للفجر وصلى عليه الصلاة والسلام الفجر، ولما أسفر قليلا ذهب إلى المشعر ووقف مستقبل القبلة والمشعر قزح، أكل يوم جبل صغير فوقف عليه وصار يدعو الله تعالى وتقدس ويذكر الله تعالى كما ورد في القرآن عند المشعر يذكر الله عند المشعر الحرام، وجلس على المشعر حتى أسفر جدا ثم انصرف. ليش؟ يخالف المشركين، لأن المشركين يقفون على مزدلفة حتى تشرق الجبال اللي حوالي منها، أشرق تبير كيما نغير، هذا يقفون بمزدلفة ويقفون يوم العيد حتى تشرق الجبال، تنشر الشمس الجبال، تصير الشمس على الجبال محيطة بمنها، فيقول أشرق تبير كيما نغير، عندهم تبير كل جبل طويل تبير، وتبير اللي مقابل لجبل جبل النور، تبير اللي برأسه بياض كأنه زرقان رخم بياض يسمونه تبير، إننا نسميه غروب. فالشاهد في الجبال المحيطة بمنى يسمونها تبيل، فإذا أشرقت الشمس على رؤوسها انصرفوا يهلون، واللي ينصرف بهم أبو نظارة ليس راكبا حمارة، يقول متى ينصرف أبو نظارة راكبا حمارة اسمه عمارة أو شيء من هذا، فالشاهد أنه سجع من السجع، فينصرف بهم هذا اللي راكب الحمارة وينصرف إلى طلعة الشمس ويقول أشرق تبير كيما نغير، فإذا أشرقت الشمس على رؤوس الجبال أغارت قريش. الرسول خالفهم عليه الصلاة والسلام وانصرف من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس خلافا للمشركين، فانصرف قبل أن تطلع الشمس، انصرف حينما أسفر جدا انصرف عليه الصلاة والسلام. وفي هذه أردف الفضل بن عباد، يقول جابر رضي الله عنه فمر بضعن، ضعن يجرينا، وفي مسلم أنه مر بخثعمية وسيمة، والفضل وسيم شعر مكاد شعره وهي كاشفة وجهة ومحرمة، ومعه مسألة الرسول خثعمية عن حج والدها أنه لا يستطيع حج، فحج قال نعم حج عنه، وهو ينظر إليها الفضل لأنه وسيم وابو 16 أو 17 سنة شاب وشعره مسلوك وهو محرم، فالضعن كانوا ينظروا إليه، الضعن النساء يعني برهن الرسول وفيهن هذه الخثعمية، فقالوا هذا رسول الله هذا رسول الله، فأتت وقربت منه، يا رسول الله أن أبي أدركه وأدركته ولم يستطع الركود، فهل حج؟ قال نعم حج عنه، والفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والرسول يصرف وجهه هنا ويصرف وجهه هنا ولم يتكلم، إنما صرف الوجه، معناه أن الإنكار أحيانا يكون بالفعل بدون كلام، الإنكار أحيانا يكون بالفعل دون الكلام. والفضل ما لك يا ابن أخي؟ الفضل يقول للرسول ما لك يا ابن أخي؟ قال شاب وسيم وامرأة وسيم، خفت أن يفتح الشيطان بينهما حتى وصل إلى حدود منى، فرجع فنزل الفضل، أنزل الفضل من الناقة وقال القتل حصى، فلقط له حصى الخذف أكبر مثل حمص الشام، حمص الشام الأبيض كبره، وقال أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، الغلو في الجمرات أو الغلو في التكبيرات أو الغلو في المواقف أو الغلو في شيء من دين الله، لا تروا أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. هذا تحذير للرسول على من الرسول عليه الصلاة والسلام للناس، أن يغلو بشخص من الأشخاص حتى بالرسول، أو يغلو بجمار، أو يغلو بمكان، أو يغلو بأشياء، كل هذا محرم، لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، يعني يا أهل الكتاب ويا أمة محمد لا تغلو في دينكم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقط له الفضل سبع حصيات ثم استمر على القصوى حتى أتى جمرة العقبة فرماها على الناقة مستقبلا جعل يده اليسرى على الكعبة ويده اليمنى على عرفة ووجهه إليهم، وعندها شجرة كبيرة ذلك اليوم، جمرة العقبة ذلك اليوم عندها شجرة، راحت الشجرة وراح الجبل اللي هي متكئة عليها الآن، صارت الحين ترمى من فوق وترمى من وجهها وترمى من أعلاها، فالشاهد أنه رمى الجمرة ثم انصرف إلى منى عليه الصلاة والسلام وقد بنيت الخيام، ثم لما رمى الجمرة دعا بحلاقه أبا طيبة فحلق الشق الأيمن وسلمه أبا طلحة. لا أدري هل هو لوعد وعده، يجوز أنه لوعد وعده، وشق الأيسر فرقه على الناس كل وحظه، اللي شعره واللي شعرتين واللي ثلاث واللي أكثر واللي أقل إلى آخره. ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر فنحر 63 بدنة عدد عمره عليه الصلاة والسلام، لأنه توفاه الله لثلاث وستين سنة كمال 63، كمل 63 سنة لأنه مرض في 29 من صفر وبقي 12 يوم ومات في 12 الربيع الأول. الشاهد أنه نحر 63 بدنة، ثم جعل علي ينحر 37 بدنة، نحر علي السبع الباقي، ثم أمر بقدر كبير وجعل من كل ناقة بضعة لحمة ووضعت في القدر وطبخوها وقدموها للرسول عليه الصلاة والسلام بطش، فأكل من اللحم وشرب من المرق، ثم أتى إلى مكة فطاف طواف الإفاضة هو ومن كان قارنا معه، طاف طواف الإفاضة ووجب عليه الظهر هنا فصلى الظهر هنا، ثم رجع إلى منى وجد الناس من صلوا الظهر فصلى بهم الظهر. يقال إنها له نافلة وللناس فريضة، والله أعلم. نعم. ولما طاف طواف الإفاضة أتى إلى بني عبد المطلب أولاد العباس، لأن العباس له السقاية، وبني هاشم وبني شيبة لهم حفظ البيت، بني شيبة لهم الكعبة، وبني عبد المطلب العباس وأولاده لهم سقاية زمزم، فهؤلاء لهم زمزم وهؤلاء لهم الكعبة. الشاهد أتى إلى بني عبد المطلب يعني أولاد العباس وهم يسقون، فقال أسقوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على زمزم لنزعت معكم، انزعوا وأسقوا الناس مجانا، ولولا أني أخاف أن يتضرب الناس على زمزم، لأنهم إذا علموا أن الرسول نزع كل واحد يقول بقتدي بالرسول ويغلبونكم على البير، لكن أنتم انزعوا واعطوني، فأعطوه وشرب عليه الصلاة والسلام وهو واقف. هذا دليل الشرب، جواز الشرب واقف، فشرب وهو واقف، ثم لم يسعى لأنه قد سعى مع طواف القدوم، خرج إلى منى ووجد الناس لم يصلوا فصلوا. نعم. ثم قال في خطبته بعرفة: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أمانة عندك الإنسان لأنها بنت ناس، لكن الله باح لك جسمها وهي بنت ناس، فاتقوا الله في النساء، أمانة عندك الإنسان، لا تظلمها ولا تحقرها، هي أمانة مثلك، شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فهي أمانة عندك الإنسان مثل أمانة، فاتقوا الله في أمانتك هذه لأنها بنت ناس ولها شرف وكرامة، لا تحقرها ولا تتكلم عليها ولا تذكر كأنك أسل دخلت أو ذيب، هي مثلك الإنسان، هي بشر مثلك، بعض الناس عنده قلة